يعني ظهور صوم يوم الخميس في تعين صوم يوم الخميس إذا كان أقوى، فاللازم من ذلك عليكم السلام ورحمة الله المستحب فقط وفقط وفقط يا يوم يوم الخميس، غير يوم لا ليس بمستحب، لازم هيجي. معنى العلماء كذا لا يقولون، يقولون كل يوم صوم مستحب لكن يوم الخميس آكل. فشنو جوابك أيها الأخ بالخراساني؟ يقول لي جوابان. الأول أن نقول إنما لم يقل العلماء بتعين استحباب صوم يوم الخميس فقط لعله بل من جهتي أن المستحبات تتفاوت أفرادها، أن الغالب في باب المستحبات تفاوت أفراد المستحبات فيما في المحبوبية، فمثلا زيارة الأئمة سلام الله عليهم وأولاد الأئمة كلها مستحبة، لكن تتفاوت هذه الأفراد من ناحية مراتب المحبوبية. فزيارة مسلم بن عقيل عليكم السلام ورحمة الله أشد محبوبية من زيارة مثلا ماذا؟ الحمزة عليه السلام. فالغالب في بعض المصحبات من هذا القبيل، هذا الغلب الصير سبب علمه إلى أن في مثال صوم وصوم يوم الخميس ما دام بأني مستحب، فالمناسب نقول أن صوم كل يوم مستحب لكن صوم يا يوم آكد وأشد محبوبية يوم الخميس. فالذي دعانا إلى هذا عن شنو؟ أن نقول كل يوم مستحب لكن يوم الخميس آكد، ولا نقول بمن لا نقول بأن صوم يوم الخميس فقط وفقط وفقط هو المستحب الذي دعانا هذه النقطة، وهي أن الغالب في باب المستحبات تفاوت أفراد من حيث المحبوبية. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني عن هذا شنقول؟ إنما قال العلماء بأن كل يوم مستحب صومه ويوم الخميس صوم آكد من يا باب التسامح في أدلة السنن. يعني شنو السنن؟ سنن يعني شنو؟ مستحبات. المستحبات في أدلتها ها يتساهل، فنقول بأنه غير يوم الخميس أيضا صوم مستحب من يابا مع أن مقتضى القاعدة يكون شنو؟ فقط الخميس صوم مستحب، لأن ظهور المقيد أقوى في التعيين. ليش نقول كل يوم صوم مستحب؟ من باب ماذا؟ التسامح في أدلة المستحبات يتساهل فيها ما لا يتساهل في غيرها في الواجبات. أفهرس من أول ذكر الآخند بالأمس بأن الوجه للتقييد في من؟ في مثال أعتق رقبه وأعتق رقب مؤمنه، الموجب هو أن ظهور المقيد في التعيين أقوى. مناسب لهذا الوجه قد يقال في باب المستحبات أيضا لو جاءنا صوم وصوم يوم الخميس أن نقول فقط وفقط المستحب صوم يوم الخميس، مع أن المشهور يقولون كل يوم صوم مستحب ويوم الخميس آكد. فما هو جوابك أيها الأخ؟ قلت ذكر جوابين. الأول هو أنه لعل ذلك من جهة أنه الغالب في باب المستحبات تفاوت أفراد من حيث محبوب. الغلبة صارت سبب نقول كل يوم هما مستحب، لكن يوم الخميس عاد، وإن كان قاعدة نقول فقط يوم الخميس مستحب. الوجه الثاني نقول لعل منشأ القول بأن صوم يوم غير الخميس مستحب، مع أن المناسب أن لا نقول مستحب، لعل المنشأ والتسامح في أدلة المستحبات. وطبق العبارة، وربما يشكل، يشكل إعلانا على وجه التقييد الذي احنا افترناه وهو أن ظهور المقيد في التقييد أقوى، في التعيين أقوى. ربما يشكل بأن هذا الوجه يقتضي، يقتضي التقييد في باب المستحبات، مع أن بناء المشهور، مشهور العلماء ماذا؟ ما يقولون هكذا، شو يقولون؟ شو يقولون؟ ما يقولون بأنه فقط يوم الخميس مستحب، لا، ما يقولون ظهور المقيد في التقييد في التعيين أقوى وبالتالي فقط يوم الخميس مستحب، شو يقولون؟ بل مع أن بناء المشهور يعني من العلماء على حمل الأمر بالمقيد فيها يعني في المستحبات على تأكد الاستحباب، يكون صوم كل يوم مستحب يوم الخميس آكل. شنو جواب يا أخوان؟ أمران، الأول اللهم إلا أن يكون الغالب في هذا الباب يعني في باب المستحبات ويتفاوت الأفراد بحسب مراتب، مو المراتب، مراتب المحبوبية. فتأمل، لعل الأمر بالتأمل إشارة إلى أن هالتفاوت، هذه غلبة التفاوت كما موجودة في المستحبات موجودة وين؟ في الواجبات. يعني الواجبات أقول لك كلها بدرجة واحدة من حيث المطلوبية ومتفاوتة، يعني الصلاة مثل الصوم، يو الصوم مثلا أقوى، يو الحج إذا تقيسه ماذا إلى واجب أقوى، هكذا. ففي باب الواجبات أما في الغالب تفاوت أفراد الواجبات، فإذا هالغلبة كانت في باب المستحبات تستوجب أن نقول صام كل يوم مستحب ويوم الخميس آثار، يكون في باب الواجبات مش نقول أتقر رقبة يجزي وأدخل مؤمنة أفضل، إيش يكون نقول بعد هكذا في الوجود. أو أنه هذا الجواب الثاني، نقول بأنه نقول صوم كل يوم مستحب بسبب من؟ بملاحظة التسامح في أدلة المستحبات، نقول صوم غير الخميس مستحب بسبب التسامح في أدلة السنة. وعطف تفسير راح يجي، عطف تفسير راح يجي، وكان عدم رفع اليد من دليل استحباب المطلق بعد مجيء دليل المقيد. استرد في عدم رفع اليد من دليل استحباب المطلق، في استحباب المطلق شنو هو؟ صوم، يعني ما نرفع ايدنا عن صوم بل نقول كل يوم صوم مستحب، هذا المطلق ما نرفع ايدنا عنه حتى بعد دليل مجيء دليل المقيد وهو الذي يقول صوم يوم الخميس، ما نرفع ايدنا عن المطلق، بل شنو نسوي؟ نحمل المقيد اعلاما على تأكد استحبابه حتى بعد مجيء دليل المقيد وحمله عن المقيد على تأكد استحبابه، يعني استحباب المقيد يعني صوم يوم الخميس نقول مستحب أكثر. ليش تشي ما نرفع اليد عن استحبابي كل يوم بل نقول كل يوم مستحب ويوم الخميس آكل؟ من التسامح فيها، يعني باب التسامح في المستحبات أو في أدلة المستحبات. مطلب جديد، إذا واحد سألنا هستا قال لنا تعالوا راح تخلصون إن شاء الله الجزء الأول من الكفاية، راح أسأل أكثر السؤال من أخير الكفاية، بعد لا تقول ناسي. رأي الآخون في المطلق والمقيد المثبتين ماذا؟ مثبتين يعني مثل أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة. إيه التفتت الساعة، إيه سؤالك شنو؟ ها رأي الآخون في هذا ماذا؟ قل بلي خوب زقرنا بعد خوب همسوه اليوم، شنو رأيه؟ تقييد موتي ولا؟ من باب ظهور المقيد في التعيين أقوى. يقول سأسألكم سؤال جديد، شنو؟ اسأل يلا بالعدل خنخلص. أنه إذا كان المطلق والمقيد منفيين شلون؟ إحنا أمس قلنا الآخون ما ذكر المنفيين، تبين أنه ما كنا من تفتين، تبين الآخون لا اليوم يذكر ماذا الرجال، ليش تذبين براسه؟ هذا نتيجة عدم التفات. على أي حال المقصود إذا كانا منفيين شلون؟ مثل من منفيين؟ لا تستغل أحدا، ممنوع. بعدين شي يقول؟ لا تستغل العادلة. أول يقول لا تستغل أحدا، بعدين شي يقول؟ لا تستغل العادلة. هنا المطلق والمقيد كلاهما شنو؟ منفي. شو نقول هنا؟ بعض الناس ايش قالوا؟ قالوا في المنفيين ما نقول ديما بالتقييد. شو نقول؟ نبقي المطلق على اطلاقه، فنكتب في الرساله العمليه غيبه كل شخص مجوز، وخصوصا شنو؟ العادل. فالمقيد نحمله على تأكد ال... تأكد شنو؟ تأكد شنو؟ حرمة والمبغوضية. بعض الناس هيك قالوا كما في المعالم، لعله هيك، أنا هم ناسي ما أدري شنو. الآخند الخراساني يقول له لا لا لا لا لا لا لا لا لا أب... شنو لا لا لا لا؟ ليش؟ يقول ما قلناه في المنفيين في المثبتين نقوله ماذا؟ في المنفيين طابق النعل بالنعل. لا يقول في المثبتين احنا ليش قلنا بالتقييد؟ من باب انه الحكم واحد، الظاهر أنه في أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة، المولى يريد يجعل كم حكم؟ كم حكم؟ كم جعل عنده؟ واحد. ليس عنده جعلان وحكمان، واحد على المطلق وواحد على من؟ على المقيد. إيش هذا الظهور منين نطلعه؟ أقول قد واحد يسألني هذا الظهور إحنا منين نطلعه أن الظاهر الحكم واحد؟ صاحب المعالم رضوان الله عليه قال منين نطلعه؟ صاحب المعالم قال من وحدة السبب. يعني شنو من وحدة السبب؟ قال إذا الدليل هيك يقول إن أفطرت فأعتق رقبة، ثم شو يقول؟ إن أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة. فالسبب هنا شنو؟ ها؟ إفطار، وهو واحد. وحدة السبب شاهد إعلاما، دليل إعلاما على أن الحكم مجعول واحد. الشيخ الآخر يقول لما لازم استكشاف وحدة السبب حكم يكون منين؟ من وحدة السبب. لعله يصير منين استكشاف وحدة الحكم؟ من قرينة حالية أو مقالية خاصة تدلنا على وحدة الحكم. أرجع إلى صلب الموضوع، أرجع إلى صلب الموضوع. قلنا الحكم في المثبتين نفسه يجرويا في المنفية. في المثبتين قلنا ديما بالتقييد. ما هو السبب؟ لأن قلنا السبب هذا، ما دام الحكم المجعول واحد، هذا الحكم الواحد إما مطلق وإما ماذا؟ مقيد. لا يمكن أن يكون مطلق ومقيد معا. فإذا إما مطلق إما مقيد، ياه الرجحة التقييد. ليش؟ لأن ظهور المقيد في تعين الرقبة المؤمنة أقوى. هذا الوجه اللي ذكرناه مولانا يولا أكرره. شنو كان الوجه؟ أن الحكم المجعول ما دام واحد، تقلت الوحدة لو من وحدة السبب نستكشفه، لو من قدين حالي أو مقالي ما يأثر. ما دام الحكم واحد فهذا الحكم الواحد، إما مطلق إما مقيد، لا يمكن مطلق ومقيد معا. ولكن نرجح كونه مقيد، ليش؟ لأن ظهور المقيد في التعيين أقوى. هذا الصبع. هذا الوجه اللي ذكرناه يا لا، قول بلي، تقول بلي بلي خوخ بلت. يلا إذا أقبلت هذا الوجه في المثبتين، نفس هذا الوجه يأتي وين؟ في المنفيين، فيثبت التقييد. يعني شلون؟ في المنفيين أيضا لا تستغب أحدا، هذا المطلق. المقيد شي يقول لا تستغب العادلة إذا استظهرنا أن الحكم واحد والجعل واحد. إذا استظهرنا، إذا إذا إذا فلازمه هذا الحكم الواحد، إما مطلق إما مقيد. لا يمكن أن يكون مطلقا ومقيدا في آن واحد. فإذا كان إما مطلق إما مقيد، نقول نرجح التقييد لأن ظهور المقيد في التعيين أقوى. وطبق العبارة. فهذا شروع يا إخوان وين؟ في المنفيين. ثم الظاهر، إن الظاهرة أنه لا يتفاوت فيما ذكرنا. أقول شنو هو الذي ذكرناه؟ حمل على التقييد من باب ظهور المقيد في التعيين أقوى، مو شيء؟ هذا الذي ذكرنا، هذا لا يتفاوت بين المثبتين والمنفيين. حتى في المنفيين يأتي بعد فرض كونهما متنافيين. أنا أمس فسرت متنافيين، يعني شنو متنافيين؟ أمس فسرته ولا أول الفصل، قلت متنافيين يعني شنو معنى؟ يعني الحكم واحد، إذا كان الحكم والجعل واحد لازم هذا المطلق والمقيد يكونان حينئذ ماذا؟ متنافيا، لأن ما يصير بعد هذا الحكم مطلق ومقيد معا. هو شيء أمس فسرته ولا؟ اليوم الآخر يصرح بما أقول، بالي احنا اتخذناه منا عشان ينخذنا. ثم إن الظاهر أنه لا يتفاوت فيما ذكرنا، يعني من الحمل على التقييد للوجه الذي ذكرناه سابقا، لا يتفاوت بين المثبتين، يعني بين المطلق والمقيد إذا كان مثبتين ومنفيين، بعد فرض الحكم واحد، بعد فرض كونهما متنافيين، يعني الحكم واحد. بس منين قلنا نستظهر التنافي؟ طبيعي التكمل عليك بعد، التكمل عليك، يعني بعد فرض كونهما متنافيين يعني الحكم واحد، حينها التكمل بعد يقول فإذا كان الحكم واحدا فهذا هو حكم الواحد، إما مطلق إما مقيد. لا يمكن مطلق ومقيد معا، لكننا نرجح التقييد. ليش؟ لأن ظهور المقيد في التقييد أقوى. هذا كله صرع ليوقف بعد حدث الآخر لوضوحه. مولانا إيه انتبه زين، بس أريد الآن نضرب صاحب كتاب معالم الدين وملاذ المجتهدين شيخ حسن رضوان الله عليه، إيش قال؟ قال احنا منين نستغر ان الحكم واحد، يعني اكو تنافي فحكم واحد؟ قال من وحدة السبب. نقول له لا، مو الا وحدة السبب، حتى اذا قرينة عالية او مقالية موجودة تكفي. شوف شي يقول، كما لا يتفاوتان في استظهار، لا يتفاوتان الف الاثنين ان من ترجع، يعني المنفيين والمثبتين، في استظهار التنافي بينهما. منين نستظهر التنافي؟ قلت من وحدة الحكم، من استظهار اتحاد الحكم، حكم يعني من وحدة الحكم وحدة الجهة. سواء هذا استظهار التنافي الناشئ من وحدة الحكم، استظهرناه منين؟ من وحدة السبب، كما قال شيخ حسن رضوان الله عليه صاحب كتاب معالم الدين. يوم من غير وحدة السبب، غير وحدة السبب شنو؟ غير وغيرها، مو أحسن إذا كان يقول يعني وغير وحدة السبب، ويرجع للوحدة هو يو لا يو أنا مشتبه ما أدري إيه مو ما له معنى وحدة السبب ووحدة غير السبب، هيك شيء يصير وما له معنى. زين وغيره، الغير شنو هو؟ قرينة حالية، هذا من تفسير بالغير، أو مقالية حسب ما يقتضيه النظر، هذا مو مهم بعد. فالمقصود مو إلا وحدة الحكم نستنتج من وحدة السبب. تنبيه محصل هذا التنبيه هو أن المطلق والمقيد تارة يردان في الحكم أحكام التكليفية. أحكام التكليفية مثل من؟ هو هذا وجوب أعتق رقبة، هذا حكم تكليفي، وبعدين يقول أعتق رقبة مؤمنة، هذا لحد الآن فرغنا منه. طب شو حدك بعد؟ أقول هذا إذا أقوله. وأما إذا ورد في الحكم الوضعي مثل من؟ البيع سبب للملكية، البيع مطلق يشمل كل بيع، ثم شو يقول؟ بيع البالغ سبب للملكية، هذا المقيد. هنا ماذا نقول؟ هل نقول كما قلنا في أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة؟ نقول هناك ما قلنا هناك، هناك ماذا قلنا بالتقييد؟ هنا أيضا نقول، يقول نعم نعم. ها شلون نعم نعم؟ يقول لي نفس الوجه، طبق بالله هنا، راح أطبق لك نفس الوجه هنا. أقول بعد أن كانت الحكم، بعد أن كان الحكم الوضع المجعول واحد، حلية واحدة، كان حكم واحد وضع، سببية واحدة للبيع مو سببيتي، فهذه سببية واحدة، إما مطلقة إما مقيدة. لكننا نرجح التقييد. ليش؟ لأنه أقوى. ولعل سبب الأقوائية سبب أقوائية المقيد من المطلق، أن المتعارف ذكر المطلق وإرادة المقيد، هذا متعارف كثيرا. وأما العكس، عكس شنو هو؟ ذكر المقيد وإرادة المطلق غير متعارف. فتعارف ذاك وعدم تعارف هذا يصير سبب لكون ظهور المقيد أقوى. فالنتيجة نقدم ونرجح ونرجح شنو؟ مقيد. فالنتيجة شو تصير إذا رجحنا المقيد؟ يا هي سبب للملكية، خصوص بيع البالغ، هذا هم خلاص. أكرر أقول ما تقدم كان وين؟ المطلق والمقيد الوارث في الحكم التكليفي. وأما المطلق والمقيد الوارث في الحكم الوضعي مثل البيع سبب للملكية، ثم يقول البيع بيع البالغ سبب للملكية. هناك يقول هنا أيضا كذلك نقول بالتقييد. ليش؟ لأن بعد كون الحكم واحد إذا استظهرنا فهو إما مطلق إما مقيد، نرجح التقييد. ليش؟ لأنه من الظهور أقوى. ليش ظهور أقوى؟ لأن من المتعارف ذكر المطلق وإرادة المقيد، أما ذكر المقيد وإرادة المطلق غير متعارف، هذا يصير سبب ليه كون التقييد ظهور أقوى. أطبق العبارة، تنبيه لا فرق فيما ذكر. لما ذكر شنو الذي ذكر؟ من الحمل في المتنافيين، يعني في المطلق والمقيد المتنافيين. جت المتنافيين يعني شنو المتنافيين؟ كم مرة أكرر؟ في المتنافيين يعني في المطلق والمقيد الذي حكم واحد، المجعول فيهما واحد، الحكم فيهما واحد، لا فرق بين كونهما في بيان الحكم التكليفي يوين مثل أعتق رقبة أعتق رقبة مؤمنة يوين في بأو وفي بيان حكم الوضعي مثل من بالله هذا في بيان حكم الوضعي. يجيب لي مثال إلى رحم الله والديه، يقول فإذا ورد مثلا أن البيع سبب، هذا المطلق. المقيد شي يقول وأن البيع الكذائي، الكذائياه مثل بيع البالغ، سبب، وعلم أن مراد المولى لابد إما المطلق إما المقيد، وما يزدنا ناتين الحكم واحد، وعلم أن مراده إما البيع على إطلاقه أو البيع الخاص وهو بيع البالغ، فلا بد من التقييد. نقول بالتقييد بلي مولانا، لكن بالشرط اللي ذكرناه، شنو هو؟ لو كان ظهور دليلي، يعني دليل التقييد في دخل القيد، اذا كان ظهور دليل التقييد في مدخلية القيد، مدخلية القيد يعني شنو؟ يعني في مدخلية البلوغ في من؟ في السببية. اذا كان دليله ظهور دليل الاطلاقي أقوى من ظهور دليل الإطلاق في الإطلاق، فيه في الإطلاق أقوى من ظهور دليل الإطلاق في الإطلاق، كما وليس بعيد أنه ظهور المقيد أقوى. يقول بالي، ليش بالي؟ ضرورة تتعارف ذكر المطلق وإرادة المقيد، بخلاف العكس. عكس شنو؟ يعني بإلغاء القيد، نقول القيد ذكر نلغي هذا المقيد، نحمله على المطلق ونحمل هذا القيد ذكره نلغيه. من كان نقول ليش ذكر المولى إذا أريد نلغيه؟ من باب أنه غالبي ذكره، من باب أنه بالي، من باب أنه الغالب البالغ والغالب ذكر البالغ، وإلا لا خصوصية للبالغ، يعني بالتالي إلغاء لقيد البلوغ، أو نحمل ذكر قيد البلوغ مو على الغلبة، على وجه آخر. وجه آخر شنو؟ من باب خاف واحد يتوهم مثلا مثلا مثلا مثلا عدم شمول السببية علما، لصورة وجود هذا القيد. بس هاي الحكاية اللي أذكرها في البلوغ ما تجي، إذا تجي في أمثلة أخرى، في أمثلة أخرى يمكن لقائل أن يقول بأن المولى ذكر القيد مع أن مراد المطلق، من باب دفع توهم أن هذا الحكم الوضعي لا يثبت في موارد وجود هذا القيد. على أي حال فإنه على غلاف المتعارف، يعني هاي الحكاية نقول ذكر المقيد وأريد المطلق، هذا خلاف المتعارف. المتعارض ذكر المطلق وإرادة المقيد، من أجل هذا يصير ظهور المطلق أقوى. مطلب جديد، تبصر لا تخلو من تذكره. يقول إذا عدنا مطلق مثل من؟ مثل من؟ مثل أعتق رقبه. إذا جرينا مقدمات الحكمة النتيجة ياه الذي يجب عتقه، إذا قال أعتق رقبه هل الواجب عتق جميع الرقاب يو يكفي عتق الرقبة واحدة من بين الرقاب؟ ها ياه الصحيح، ياهو صحيح، جاوبني. رقبة واحدة من بين الرقاب، هذا شي يسمونه عموم، شنو شي يعبرون عنه في المصطلح الأصولي؟ شي يعبرون عنه بدلي، عموم بدلي، يعني تكفي رقبة واحدة على سبيل البدل. على سبيل البدل يعني شنو؟ يعني إما هاي إما تلك، إما هاي إما تلك، ها إطلاق بدلي أو عموم بدلي، سمي إطلاق بدلي. صحيح، أنسبها. فإذا مقدمات الحكمة في هذا المثال اقتضت البدلية. مثال ثاني راح أجيب لك. إذا المطلق هكذا قال أحل الله البيع، وجرينا مقدمات الحكمة، بالتالي يا بيع يصير حلال، كل بيع يو بعض البيوع. تجاوب قل بيع، قل بيع. هذا شو يسموه هذا العموم الإطلاق؟ استغراقي، أو يعبرون عنه شنو؟ شمولي، نفس الشيء. فإذا اتضح بعض مرات مقدمات الحكمة تقتضي ماذا؟ الشمولية. المثال الأول البدلية، المثال الثاني ماذا؟ الشمولية. راح أمثل لك مثال ثالث. قرأنا في أوائل هذا الجزء من الكفاية في باب صيغة افعل، قرأنا أن مقدمات الحكمة هل تقتضي كون الوجوب المنشأ بالصيغة؟ نفسي أو تقتضي أنه غيري؟ عيني أو تقتضي أنه شنو؟ كفائي. تعييني أو تقتضي أنه شنو؟ أقولا تخييري، مو هيك شيء؟ إيش قلنا هناك إذا تذكرون؟ إن الصحيح أن مقدمات الحكمة تقتضي أن الوجوب نفسي لا غيري، عيني لا كفائي، تعييني لا تخيري. ليش؟ قلنا لأنه في الغير مؤونة أكثر. وتتذكرون إذا شفتوا أنتم موجودين مثلنا بهالمثال أثنس، إذا كان الكان واجب غيري يلزم فيه تقييد، يعني أثنس إن كان شنو؟ هناك درس، إذا درس أكو أثنس مقدمة حتى المكان يصير نظيف للطلبة. بينما لو كان واجب نفسي لا أكنس بعد مطلقة، بعد ما بي قيد أكنس تقيل بعد ما بي. فالذي بمؤونة أكثر هو الغيري، هو التخيير، هو الآخر. فالإطلاق يقتضي أن هذا الواجب نفسي لا غيري، تعييني لا الآخر، لأنه لو كان مراد الغيري لبين ولا قيده، لبين تلك المؤنة الزائدة ولقال أكنس إن كان هناك درس، فحيث لم يقيد دليل علامة أن الواجب ليس فيه مؤونة، مؤنة إذا ما به مؤنة إذن هو النفس، إذن هو تعييني، إذن هو ماذا؟ عيني. إذن هنا مقدمات الحكمة اقتضت الشمولية لا، البدلية لا، فشنو اقتضت؟ ماذا؟ بعض الأفراد بخصوصه، بعض الأفراد قصدنا يا فرد يعني النفسي في مقابل الغير، اقتضت هذا الفرد رجحته على ذلك الفرد، اقتضت التعييني في مقابل ماذا؟ التخيير. فالنتيجة لا شمولية لا بدلية، النتيجة شنو؟ تعيين أحد الأفراد. إذن اتضح من خلال هذه الأمثلة الثلاثة أن مقدمات الحكمة تختلف من حيث النتيجة، فتارة نتيجته قاعد أكرر البدلية، هذا وين يصير؟ في الأحكام التكليفية مثل أعتق رقبة، ومرة نتيجته الشمولية، هذا وين يصير؟ في الأحكام الوضعية مثل من أحل الله الدار، ومرة نتيجته يصير تعيين أحد الفردين ونفي الآخر، هذا وين؟ في مثل ظهور صيغة افعل في الوجوب النفسي مقابل الغير إلى آخره. يا أخي إذا هذا عرفت، السؤال المطروح هذا من هو؟ أنه ما هي النقطة التي صارت سببا لاختلاف هذه النتيجة؟ السؤال مع أن مقدمات الحكمة هي ماذا؟ واحدة واحدة واحدة مو واحدة واحدة واحدة. فكيف هذه المقدمات الواحدة اقتضت هذه النتائج المختلفة؟ سؤال هواية جميل ترى، جدا جميل. ما دام مقدمات الحكمة واحدة لا بد نتيجتها واحدة، اما الشمولية في جميع الموارد اما البدئية في جميع. شلون صار بعض مرات نتيجة الشمولية بعض مرات نتيجة بدنية بعض مرات نتيجة كذا تعيين، هاي شلون صار؟ في مقام الجواب الاخوند رضوان الله عليه يبين النقطة. اول ما يستعرض المثال الثالث يقول اما في المثال مثال الثالث شنو هو؟ اقتضت النفسية. يقول خب النقطة في ذلك من باب أن الغيرية تحتاج علما زيادة بيان، وحيث أن المولى لم يذكر تلك الزيادة من حيث البيان فهذا دليل على من؟ على أنه لم يرد الغيرية. هذا هو السبب يا مولانا. بلي بلي بلي شنو؟ لاقتضاء مقدمات الحكمة علما للنفسية مثلا. ولا معنى يا أخي للشمولية والبدلية أحسن. ما له معنى أصلا إن الشمولية أصلا جت بظواهر أصلا غير قابلة للتصور، وهكذا البدلية. فإذا على هذا الأساس يتعين كون المراد أحد الفردين وهو النفسي، لأن الغير يحتاج إلى بيان مؤونة أكثر. بس هذا المقدار يكفي، البقية نخليه للدرس الآتي إن شاء الله. يقول قدس سره تبصرة لا تخلو من تذكرة، وهي أن قضية يعني مقتضى مقدمات الحكمة في المطلقات تختلف بحسب اختلاف المقامات، فإنها يعني مقدمات الحكمة فإنها فأعيد الالتفت لهذا الضمير فإنها فإنك الضمير إلمن يرجع فإنك إلمن تقول. إذا واحد امتحنه وجاوب الضمير إلمن يرجع كل الزين. فإنها يعني قضية، يرجع للقضية، قضية مقدمات الحكمة. فإنها يعني قضية مقتضى مقدمات الحكمة، تارة مقتضى مقدمات الحكمة شي يكون يكون حملها حملها مو حملها حملها تارة يكون مقتضى حملها يعني حمل المطلقات على العموم البدلي في مثال أعتق رقبة، وأخرى على موسى عادي، هذا المثال الثاني على الله البيع في الأحكام الوضعية، وثالثة على نوع خاص مما ينطبق عليه. نوع الخاص هو مثل النفسي الذي ينطبق عليه الصيغة، الصيغة تنطبق على النفسي وتنطبق على من؟ على الغير، بس هي تقتضي ماذا؟ النفسية. هل اختلاف ناشئ منين؟ يقول حسب اقتضاء خصوص المقام. نرجئه إلى الدرس الآتي والحمد لله رب العالمين.